موجوع قلبي والتعبية من أبا وعلى روحي انكسر قلبي عليا تعبان وجهي وعيوني قهرتني دنيا شلت حال حالي وبحياتي كرهتني كرهت الحب مريدة دمرني طيباني وادري طيبي لهالحال وصلني موجوع قلبي والتعبية من أبا وعلى روحي انكسر قلبي عليا وكل يوم صدمة أقوى من القبلها أني واصل بشدايج الدم ما حد وصل لها ما حد وقف لي من كنت محتاج وقفة الصلاب بهالناس ما أدري هالدنيا صلبة دخيل الله من الدنيا من العالم ربي خلي هذا همي نهاية كل ظالم موجوع قلبي والتعبية من أبا وعلى روحي انكسر قلبي عليا مريد كل شي بس أنا مو راسي بارد أني من هسه بحياتي ما عندي ولا واحد مريد أتعب تعبي يطلع مو نصيبي عاجبني اسمي لا لحد يقول لي حبيبي موجوع قلبي والتعبية من أبا وعلى روحي انكسر قلبي عليا موجوع قلبي والتعبية من أبا وعلى روحي ينكسر قلبي عليا